هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع علاء علي محمد المقيم في العوضية شربين محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: عندنا طريق حيوي جدا من شربين لراس الخليج، سنين طويلة، وأملنا كلنا إحنا سكان القرى اللي بيمر الطريق ده من عليها، أملنا إن الطريق ده يتسفلت. ومن كام سنة وبالتحديد في 2011 اتقدمنا بطلب للسيد الفاضل محافظ الدقهلية عشان الطريق يترصف، والطلب رجع متأشر عليه. تمت الموافقة على رصف طريق شربين رأس الخليج بشرط ان يتم الانتهاء من البنية التحتية في الطريق. والبنية التحتية هي شبكة الصرف والكهرباء والمية واي شيء بيمر من الطريق. قلنا وماله؟ اتقدمنا بطلب للسيد وزير الإسكان لسرعة الانتهاء من خطوط الطرد، والحمد لله وزارة الإسكان وافقت على إنهاء الصرف الصحي في الطريق، وكانت تأشيرة حضرته بعد الانتهاء من أعمال الصرف تقوم مديرية الطرق بالدقهلية برصف المسافة المنتهي منها أعمال الصرف مع نهاية قرية درجواي ومرورا بقرية شباسي حتى نهاية قرية العوضية. وبالفعل بدأ الرصف بس بعد عذاب سنين وجري بين وزارة النقل والتنمية المحلية والمحافظة ومديرية الطرق. الرصف تم على فترات، فترات ايه والحكاية مش مستاهلة. رصفوا شوية وسابوا حتة كده بدون رصف مسافة 5 كيلو بحجة ان الاعتمادات المالية يعني. لفينا سنين عشان يرصفوا الجزء اللي فاضل من المحافظة، يقولوا لنا روحوا لمجلس مدينة شربين، وفي مجلس المدينة يقولوا عليكم وعلى المحافظة، ومش عارفين نوصل لنهاية ولا الحل. والأمر من كده بقى إننا عرفنا إن الاعتمادات المالية نزلت للطريق ده أكتر من مرة، وبقت تروح لطرق ومناطق تانية. أملنا إن صوتنا يوصل للسيد الفاضل محافظ الدقهلية ويحللنا مشكلتنا ويؤمر برصف الجزء اللي فاضل من طريق شربين راس الخليج. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.